أنا قلبي مغرم ومديحي تزخرفه لجروحي هو البلسم ما أجمل أحرفه اسمك أنا قلبي مغرم ومديحي تزخرفه لجروحي هو البلسم ما أجمل أحرفه أمل كبير تواسيني نفحة منك يا زين كل هموم تنسيني يفرح قلبي والعين منك يا زين وكل هموم تنسيني ويفرح قلبي والعين.